عشقك ما دام عشقتك قلبك ما عادش ملكك ما دام سكنتك ما دام بحبك خلاص بقى قلبي أنا قلبك ما عادش عندك ما بقاش يخصك قلبك ما عادش عندك ما دام بحسك خدته وأخدتك عندي أنا قلبك ما عادش ملكك ما دام عشقتك قلبك ما عادش ملكك ما دام سكتك ما دام خلاص بقى قلبي أنا قلبك ما عادش عندك ما بقاش يخصك قلبك ما عادش عندك ما دام بحسك خدته وأخدتك عندي أنا مين مستحيل بعد حبيب عنك حبيب لا منك كل اللي اتمناه من مستحيل تهرب ارتاح بقى وقرب اصل اللي بيحبك معرفش كلمة لا من مستحيل انك تبعد حبيب كلمة لا كلمة لك.